يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا. وهي أي الحسرة شدة التألم والندم، يسمى حسرة. ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري. قوله يا حسرة على العباد، الحسرة هي شدة الندم والتألم والتحس والحزن على ما مضى. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي ندامات وآلام، وما هم بخارجين من النار. وقول يا حسرة على العباد، حسرة على العباد ممن؟ قيل إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم وقالوا يا حسرة على العباد، ثم بيّنوا السبب كما سيأتي. وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل، يعني من هذا الرجل ونحوه، يقول يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل إن التحسر من الله عز وجل، ولكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم، حسرة العباد على أنفسهم، فيقول يا حسرة واقعة على العباد، واقعة عليهم، فتكون على قريبة من معنى من، يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم. وهذا أقرب إلى السياق، هذا أقرب لقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، فالكلام كلام الله عز وجل. لكن لما كان التحسر ندم وألم صار الله تعالى منزها عنه، فوجب أن يكون المراد يا حسرة واقعة عليهم، أي ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما بينه آخر الآية. وقوله تعالى على العباد، المراد بالعباد هنا العبودية العامة وليست الخاصة، لأن العبودية الخاصة لا تحسر على أهلها. وقد مر علينا أن العبودية عامة وخاصة، فالعامة صالح المضي مثال العامة، المراد بها قلت العبودية العامة، لأنه لا يدخل فيها غير المكذبين. طيب، ومع ذلك نقول العبودية العامة لكنها عام أريد بها الخصوص. من هم؟ ها؟ المكذبون للرسل. قال ونداؤها مجاز، نداؤها مجاز يعني ليس حقيقة، لأن النداء حقيقة إنما يوجه على إلى من يعقل، أما ما من لا يعقل فليس نداؤه على سبيل الحقيقة. ولهذا قالوا في قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل على انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثل. إن هذا يراد به التمني وليس نداء بمعنى الطلب، طلب الحضور، لأن الليل لا يعقل. فالنداء حقيقة إنما يوجه لمن يعقل، إذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجول، والمعنى أنه جعل غير العاقل كالعاقل، كأن الحصة شيء يأتي ويذهب. فقل يا حصتنا العباد احصري. ما يأتيه، هذا بيان لسببها، سبب الحصرة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول ما نافية، ومن زائدة لوقوعها في سياق النفي، وهي زائدة زائدة زائدة لفظا تزيد في المعنى، تزيد في المعنى، وهذا ما نقولها زائدة زائدة. وليس في القرآن حرف واحد لا يفيد معنى أبدا، كل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني، ولكن قد يكون زائدا من حيث الإعراب فقط. ولهذا نعرب رسول في هذه الآية أنه فاعل، نعربه فاعلا، ونقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ما يأتيهم من رسول، وفائدتها التنصيص على العموم، لأن رسول نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا جاءت من صارت أنص وأدل على العموم مما لو حذفت. ولهذا قالوا إن فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم. نعم. وقالوا من رسول، الرسول عند عامة أهل العلم هو بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ويطلق الرسول على الرسول الملكي، فإن الله سمى جبريل سماه رسولا كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إلى آخر. وقول من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني إلا كانوا يستهزئون به، ولكن قدم المعمول وهو به لإفادة الحصر ولمناسبة رؤوس الآيات، فقدم لفائدتين، فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، وفائدة معنوية وهي الحصر. كأنه قال إذا أتاهم الرسول فكأنهم لا يستهزئون بأحد سوى هذا الرسول، إلا كانوا به أي لا بغيره، وهم يستهزئون بغيره، لكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزئون إلا بالرسل، إلا كانوا به يستهزئون. والاستهزاء هو السخرية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه، لقوله يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يعاقب الله تعالى أحدا بذنب إلا بذنب، بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا كان دون الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسالة لقوله ما يأتيهم من رسول، وأن الرسالة عامة في كل أمة، لأنه قال على العباد ثم قال ما يأتيهم من رسول، فكل العباد قد قامت عليهم الحجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة، لأن السياق الآن السياق في قوم كذبوا الرسل فأهلكوا جميعا، ثم قيل يا حصة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون، فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر. ويدل لهذا قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالكتب كفر، نعم، لقوله وآياته. الاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر، لأن الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل الشريعة، كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم هم الكافرون حقا. فمن آمن بشعير من آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منها فقد كفر كفرا تاما للجميع. من استهزأ بشيء من شعيرة من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب فقد كفر، حتى بالشيء المشروع المندوب إذا استهزأ به فقد كفر، لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون بعض. بل من كره ما أنزل الله فقد كفر. وش الدليل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، لقوله تعالى ومن يرفض منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المسألة عظيمة ليست بالهينة، ولهذا يجب على المرء الرضا بكل ما شرع الله، فيرضى مثلا بوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وجوب الزكاة وتحريم الربا، وعلى هذا فقط. يعني كل شيء يجب أن ترضى به وتقبله، ثم إن عملت به قُثبت، وإن لم تعمل به عوقبت إذا كان واجبا أو استحققت العذاب، إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر، فإنك إذا تركته كفر. فمثل يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الربا، فإن أنكر تحريمه كفر، أو لم يقبل تحريمه كفر. إذا آمن بتحريمه وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا، يكفر ولا لا؟ ما يكفر، يكون حكمه حكم العصاة، حكم العصاة. وقال عز وجل يا حسرة العباد إلى آخره، في هذا دليل على عظم حسرة المكذبين للرسل، لقوله يا حسرة، فإن هذا التنكير يفيد التعظيم، يفيد التعظيم. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين للرسل يجدون أعمالهم حسرات عليهم، لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ومن فوائدها أنه ما من نبي بعث أو ما من رسول أرسل إلا وجد له من يستهزئ به ومن يؤمن به أيضا. نعم، ومن يؤمن به، لكن منهم من لا يجد من يؤمن به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 والنبي وليس معه أحد. فالاستهزاء حاصل لكل رسول، كل رسول يرسل فإنه يجد من يستهزئ به ويجد من يؤمن به، لكن ليس كل رسول يرسل يجد من يؤمن به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليس معه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالرسل كفر، لقوله ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وكذلك الاستهزاء بشرائع الرسل كفر، وكذلك الاستهزاء بالله عز وجل كفر. واختلف العلماء في من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته، على قولين، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته بل يقتل قتل المرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل مع المسلمين، وفي الآخرة أمره إلى الله إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا يعذبه، وإن كان الله علم منه كذبها فإنه يعذب في الآخرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني صحة توبته، أي صحة توبة من استهزأ بالله ورسوله وسب الله ورسوله، ولكن بالنسبة لمن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، وأما من سب الله أو استهزأ به فإنه لا يقتل. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا سب الله أو رسوله أو استهزأ بهما فإنه يكفر، فإن تاب قبلت توبته، لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء لله. والفرق بينهما أن الاستهزاء بالرسول وسبه حق لآدمي، وأما الاستهزاء بالله وسبه فهو حق لله. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب، وإذا قبل الله توبته ارتفع عن مقتضاها وهو القتل. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم، لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه فوجب